عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة التانية، كهف أفلاطون. تخيل أنك أسير من لحظة ميلادك، مسجون طول حياتك في كهف ضلمة، إيديك رجليك وراسك متأيدين بحيث أنك ما تقدرش تبص غير على الحيطة اللي قدامك، وراك شعلة نار، وبينك وبين النار طريق بيمشي فيه السجانين اللي مأيدينك أنت وباقي زمايلك المساجين. السجانين بيعدوا وراك وهم شايلين تماثيل لحيوانات نباتات وحاجات تانية بتشوفوا خيالاتها المنعكسة على الحيطة اللي قدامكم. الخيالات دي هي كل شيء شفتوه وعرفتوه خلال حياتكم، هي تقريبا حصلت المعرفة اللي كونتها انت والمساجين التانيين طول العمر، ما تعرفوش وما بتتكلموش او حتى تفكروا في اي حاجة غيرها. دلوقتي تخيل ان السجان فك ايودك واطلق سراحك حر طريق، تقدر تمشي في الكهف تكتشف جوانبه. يمكن في البداية شعلة النار هتزغلل عينيك اللي متعودة على انعكاسات الضوء، لكن مش متعودة على ضوء الشعلة الشديد. مش بعيد ترجع تاني تقعد جنب زمايلك قدام الحيطة، بس أكيد بعد شوية هتبدأ تشوف أفضل وهتبدأ تفهم الموقف داخل الكهف. دلوقتي هتقدر تفهم الخيالات اللي كنت بتشوفها على الحيطة أنت وزمايلك، وكنتوا فاكرينها واقع مصدرها ايه. بعد شوية رجليك هتاخدك برا الكهف للعالم الخارجي وضوء الشمس، وهتشوف حقيقة الاشياء كاملة وظاهرة تحت ضوء الشمس الباهر في السماء. بعد اكتشافك لحقيقة الكهف، العالم الخارجي والاشياء، مدفوع بضياء المعرفة الجديدة هترجع الكهف تاني بسرعة علشان تقول لزمايلك عن حقيقة الخيالات اللي شايفينها على الحيطة ومصدرها ايه. عينيك اتعودت على ضوء الشمس، هتتكعبل في الطريق داخل الكهف الضلمة اكتر من مرة قبل ما توصل لزمايلك المتأيدين. هتتخبط في الضلمة وانت بتشرح لزمايلك المساجين عن حقيقة الاشياء اللي اكتشفتها. تفتكر هيكون رد فعل زمايلك ايه بعد ما تحكي لهم عن حقيقة الكهف، الخيالات، والعالم اللي بره الكهف؟ رمزية قصة الكهف تعتبر واحدة من أشهر الرمزيات اللي استخدمها الفيلسوف الإغريقي أفلاطون، واللي استخدمها للمرة الأولى في الكتاب السابع من الجمهورية The Republic، العمل الخالد اللي حاول يتكلم فيه عن الجمهورية المثالية وحاكمها المثالي، أو زي ما أطلق عليه أفلاطون الملك الفيلسوف. مبرر أفلاطون في أنه نصب الفلاسفة في جمهوريته أولياء الأمر وأصحاب القرار كان مبني على دراسة مفصلة في كتابه للحق، الفضيلة والمعرفة. وفي الإطار ده استخدم أفلاطون قصة الكهف الرمزية. في الجمهورية أفلاطون كتب مجموعة من الحوارات اللي دارت بينه وبين أستاذه سقراط، اللي اتحكم عليه بالإعدام بسبب أفكاره الغير عادية وقتها. في الحوارات دي سقراط بيطرح أسئلة حول الفضيلة والمفاهيم الأخلاقية، وبيقول جملته الشهيرة Virtue is knowledge، أو الفضيلة معرفة. على سبيل المثال، علشان تقدر تكون عادل لازم الأول تعرف معنى مبدأ العدل. لكن أفلاطون قرر أنه قبل ما نتكلم عن معنى المبادئ لازم الأول نتكلم عن فكرة المبدأ نفسه، وإيه اللي بيخلي أي شيء يبقى مبدأ زي العدل أو الصدق. أفلاطون أطلق على المبادئ دي اسم الأشكال النموذجية أو المجردة، وقال إنه عشان المبدأ يكتسب صفته لازم يبقى ثابت وغير متغير في أي زمان أو مكان. وبالشكل ده اعتقد أفلاطون إن الأشكال النموذجية لازم يكون لها وجود مستقل في العالم. فمثلا في العالم اللي حوالينا في أشكال وأنواع كتيرة من الحصنة، لكننا بنقدر نميز صفة الحصان بمجرد أننا نشوفه. وده اللي قصده أفلاطون بفكرة الشكل النموذجي. فعند أفلاطون في شكل نموذجي أو صفات مجردة للأحصنة، أي كائن حي يكتسب الصفات دي نقدر نتعرف عليه كنوع أقل مثالية من الشكل النموذجي للحصان. الأشكال المثالية عند أفلاطون موجودة في عالم الوجود أو الواقع اللي مستقل ومنفصل عن العالم المادي اللي بنعيش فيه. في العالم المجرد ده موجودة الأفكار أو الأشكال النموذجية زي العدل، الجمال، الصدق، الحق، الطول، الحصان المثالي إلى آخره من الأمثلة. العالم ده عند أفلاطون ما نقدرش نوصله عن طريق حواسنا البشرية، لكن عن طريق المنطق والحجة. مفهوم أفلاطون عن المعرفة ومكوناتها معقد وله عدة مستويات، وعلشان فعلا نقدر نفهم المعرفة عند أفلاطون هنحتاج نفك رموز قصة الكهف. الفلاسفة اختلفوا كالعادة عبر العصور حول تفسير كامل لمعنى قصة الكهف، لكن المعنى العام للقصة واضح وغير مختلف عليه، وده اللي يهمنا دلوقتي. الكهف بيمثل عالم الحدوث أو العالم المعاش، The Realm of Becoming. ده العالم الملموس اللي بنعيشه كل يوم بتجاربه وخبراته، عالم كل اللي فيه بيفتقد لصفة الكمال ودائم التغير. المساجين المتأيدين بيمثلوا الناس العادية اللي عايشة في عالم الحدوث، عالم الحواس والأوهام. أما السجين اللي اتحرر جول في الكهف وشاف حقيقته بيمثل الفيلسوف اللي بيملك أقرب رؤية للواقع في عالم الحدوث بكل تغيراته المستمرة وخيالاته وأوهامه. على النقيض، العالم خارج الكهف هو عالم الوجود، The Realm of Being، عالم الحقيقة الواضح من غير حواس خادعة أو أوهام، مليان بكل مصادر المعرفة الكاملة الأبدية والثابتة من غير تغير. نظرية الأشكال، The Theory of Forms. من وجهة نظر أفلاطون، الشيء اللي بيكتسب صفة المعرفة الحقيقية مش بس لازم يكون واقع وحق، كمان لازم يكون كامل وثابت الصفات، ما بيتغيرش بفعل الزمان أو المكان. لكن في واقع الأمر مفيش أي شيء في العالم المعاش أو العالم داخل الكهف بينطبق عليه الوصف ده. الشخص الطويل قصير جنب شخص أطول منه أو شجرة أطول منه، حتى أطول برج في العالم النهاردة بكرة هيكون قصير جنب شيء تاني. التفاحة اللي بنشوفها حمراء بعد شوية لونها بيبقى غامق، ولو سبتها كفاية لونها ممكن كمان يبقى اسود. وبالشكل ده مفيش أي شيء في العالم المعاش ممكن يكون مصدر لمعرفة حقيقية غير متغيرة. أفلاطون اقترح عالم تاني، أو تقدر تقول مستوى تاني من المعرفة، العالم اللي بره الكهف اللي فيه كل شيء كامل وغير متغير. أفلاطون اقترح عالم الوجود، الأشياء فيه غير متغيرة وكاملة الوجود، وسماها الأشكال المجردة forms. والفكرة من كده إنه عن طريق النسخ من الأشكال المجردة بيكتسب الشيء في عالم الحدوث أو العالم المعاش صفة الشكل المجرد. يعني على سبيل المثال، عن طريق نقل أو نسخ الشكل المجرد للعدالة بتكتسب الأفعال أو الأشخاص العادلة صفة العدالة. لكن الأفعال والأشخاص العادلة، أو على الأقل بنوصفها بصفة العدالة، متغيرة وغير ثابتة وما بتمثلش شكل العدالة المجردة. فكرة أفلاطون عن المعرفة أغنى من كده. في قصة الكهف الأشكال المجردة في بينها تسلسل درجي زي السلم، أشكال مجردة أقل من غيرها في التسلسل في التجرد، وفي قمة التسلسل الدرجي الشكل المجرد للخير اللي كل الأشكال المجردة تحته، واللي بيدي كل الأشياء معناها الدائم والحقيقي اللي بيظهر وجودها. الشمس لعبت الرمز ده على فكرة في قصة الكهف. الحب الأفلاطوني Platonic Love، أو في بعض الأحيان بيطلق عليه الحب العذري. يمكن تكون الفكرة دي هي الأشهر ارتباطا باسم أفلاطون ومعروفة تقريبا للبشرية كلها. الفكرة دي تطور طبيعي لمجمل الأفكار في كهف أفلاطون ونظرية الأشكال المجردة، بس يمكن متطبقة في عالم المشاعر والأحاسيس بدل من عالم الأفكار. المعنى الكلاسيكي للفكرة إنه أقرب أنواع الحب للشكل المجرد هو الحب اللي بنعبر عنه بشكل روحي وفكري، مش اللي بنعبر عنه بشكل جسدي. الحب الأفلاطوني هو أحد أشهر الأفكار اللي صاغها أفلاطون في كتابه الندوة The Symposium، واللي كان مهتم فيه بشكل خاص بطبيعة الحب كشكل من أشكال العلاقات البشرية. إشكالية المسلمات The Problem of Universals، نظرية أفلاطون عن الأشكال المجردة والجانب الميتافيزيقي أو الغيبي اللي بتعتمد عليه ممكن تكون غريبة أو ملتوية بعض الشيء لو بتسمعها لأول مرة، لكن الحقيقة النظرية بتحاول معالجة مشكلة المسلمات اللي كانت وما زالت محل جدال كبير بين الفلاسفة تقريبا من العصور الوسطى. المعركة الفلسفية حول مشكلة المسلمات اتقسمت بين فريقين من الفلاسفة، فريق الواقعيين The Realists، وفي بعض الأحيان بيطلق عليهم الأفلاطونيين اللي بيعتقدوا أن مسلمات أو أشكال مجردة زي صفة الطول أو صفة الاحمرار ليها واقع ووجود مستقل عن الأشياء الطويلة أو الأشياء الحمر، وفريق الأسمنية The Nominalists اللي اكتسب الاسم الغريب ده من فكرة إن الأسماء مجرد مسميات بنطلقها على الأشياء عشان نميز صفة معينة فيها ونسهل عملية المقارنة بين الأشياء، لكن المسميات أو المسلمات دي ملهاش وجود أو واقع مستقل عن الأشياء أو حتى خارج أفكار الشخص زي ما بيعتقد أتباع الواقعية الأفلاطونية. نفس الفكرة تقريبا بس تحت مسمى الواقعية ومكافح الواقعية Realism versus Anti-Realism ما زالت جزء من الجدال الدائر بين الفلاسفة في مناطق كتيرة من الفلسفة الحديثة. فلاسفة الواقعية بيعتقدوا في وجود أشياء في العالم، أشياء ملموسة أو حقائق أخلاقية أو حتى خواص رياضية ليها وجود مستقل عن إدراكنا أو خبراتنا به. يعني لو فرضنا إن في خاصية افتراضية مثلا زي الطول، حتى لو مفيش أي بني آدم عرف عن الخاصية دي أو جربها، فخاصية الطول ما زال لها وجود مستقل. وجهة النظر المضادة هي وجهة نظر فلسفة مكافحة الواقعية اللي وضعوا فرضية إن في علاقة أساسية بين الشيء المعروف ومعرفتنا به. فالطول على سبيل المثال ملوش وجود من غير معرفتنا بشخص له صفة الطول. المناقشة اللي ما زالت دايرة ما بين الواقعيين ومكافح الواقعية بدأت من أكتر من 2000 سنة على إيد أفلاطون، أحد أكتر فلاسفة الواقعية شهرة. نظرية الأشكال وأفكار أفلاطون عن المبادئ المجردة وجدت طريقها في العصور الوسطى للفلسفة الإسلامية والمسيحية، وفكرة أن الحجة والمنطق هي الوسيلة الوحيدة للوصول للمعرفة الحق مش عن طريق الحواس البشرية كانت هي الأساس للفلسفة العقلانية في القرن ال17، واللي بتعتمد على الاستنتاج والمنطق كوسيلة وحيدة للحصول على المعرفة. في حقيقة الأمر تأثير أفلاطون في الفلسفة الغربية الحديثة كبير جدا، لدرجة أنه خلى عالم المنطق الإنجليزي ألفريد نورس يقول أن الفلسفة الغربية الحديثة عبارة عن مجموعة من حواشي أفكار لأفلاطون. في قصة الكهف أفلاطون عرض فكرته المميزة عن الواقع ومعرفتنا به، وكمان استخدم القصة كدفاع عن أستاذه سقراط، ويمكن ده بيظهر بوضوح في نهاية القصة لما بيرجع السجين الكهف ويحاول ينشر معرفته الجديدة بين زمايله اللي لسه متأيدين قدام الحيطة، لكن في محاولته دي للوصول ليهم بيتخبط في الضلمة داخل الكهف بعد ما عينيه اتعودت على ضوء الشمس والحقيقة خارج الكهف. زمايله المساجين بيبصوله على انه مخبول وما بقاش حتى عارف طريقه جوه الكهف، ولما بيسمعوا افكاره الغريبة عن النار والتماثيل والشمس بيتأكدوا فعلا انه مجنون ورحلته خارج الكهف افقدته صوابه، بيخافوا على عقولهم منه وبيبطلوا يسمعوه، والنهاية المأساوية انهم بيقتلوه بعد اصراره على افكاره. بالنهاية دي أفلاطون كان بيحاول يرسم صورة المأزق اللي بيقع فيه الفيلسوف من سخرية، رفض، اضطهاد وأحيانا الأكل في محاولته لتنوير الناس ووضعهم على الطريق للمعرفة والحكمة. وفي الموضع ده أفلاطون كان بيتكلم عن أستاذ سقراط اللي اضطهد طوال حياته بسبب أفكاره الفلسفية اللي رفض تغييرها لحد ما نفذت فيه حكومة أثينا الإعدام. دلوقتي بص حواليك، اتأمل الأشياء، الواقع المحيط بيك، يا ترى فعلا هو ده الواقع ولا انعكاسات وخيالات الواقع على جدار حياتك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حجاب الإدراك، هتكون رحالة مع فريق سفاري في الصحراء، الأكل والشرب اللي معاكوا خلص وبقالكوا ساعات تايهين من غير وجهة، فجأة هتشوفوا واحة خضرة وبحيرة على بعد النظر هي الأمل الباقي لإنقاذ حياتكم. بعد ما تجروا مسافة طويلة هتكتشفوا إن الواحة والبحيرة كانت مجرد سراب. عن الإدراك، طبيعة الأشياء، وحجرة جون لوك المظلمة هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.